الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فموعدنا اليوم مع محاضرة في الوحي وأقسامه، وحديثنا يدور حول أمور. الأول، معنى الوحي. الوحي هو إعلام على وجه الخفاء، وقد يكون بالكلام الصريح أو المعرض به أو بالإشارة أو عن أي طريق من طرق الإعلام. قال الزرقاني: معناه في لسان الشرع أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. وقال محمد عبده: هو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يسمعه أو بغير صوت. قال: والفرق بينه وبين الإلهام أن الإلهام وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى. وقد جاء الوحي في القرآن بمعان ستة. الإلهام للإنسان، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وهذا مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنه يكون في كل أمة محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثاني، الإلهام الغريزي للحيوان، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. الثالث، الوسوسة، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الرابع، الإشارة، كما قال تعالى عن زكريا عليه السلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الخامس، ما يلقيه الله من أمر لملائكته، كما في قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. السادس، ما ينزله الله على أنبيائه ورسله من شرائع وأحكام، وهو موضوعنا الأساس في هذه المحاضرة، كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. والقرآن والسنة كلاهما وحي من الله تعالى. قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن حزم رحمه الله: فصح بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء. وجاء في عدة أحاديث ما يدل على أن السنة كانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان يعتريه أحيانا ما يعتريه عند تنزل القرآن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله لا تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، وقال تعالى ضامنا للأمة حفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر المنزل بنص القرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أبو محمد وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن. قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال إظهار القراءة، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل وهو في السماء وهو عال من المكان وعلمه قراءته، ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان. وفي التنزيل طريقان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من سورة البشرية إلى سورة الملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه، والأول أصعب الحالين، انتهى. وقال غيره: لعل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. والخلاف في ذلك مترتب على المذاهب الكلامية في كلام الله عز وجل، فنتج عن ذلك أقوال ثلاثة. الأول أن جبريل تلقفه سماعا من الله تعالى بلفظه المخصوص. الثاني أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ أو قرأه نقلا عن بيت العزة في السماء الدنيا. الثالث أن جبريل ألقي إليه المعنى والألفاظ لجبريل أو للنبي صلى الله عليه وسلم. والثالث هذا من أبطل الباطل، لأنه معارض لظاهر آيات القرآن، بل يوافق في وجه منه كلام المشركين والعياذ بالله. والثاني إنما هو هروب من إثبات صفة الكلام لله تعالى، ولا شك في وجود القرآن في اللوح المحفوظ كسائر ما هو فيه، ولا في نزول القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما تقدم عند كلامنا عن نزول القرآن. ولكن ذلك لا يعني نفي سماع جبريل له من الله. قال البيهقي في معنى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع، فيكون الملك منتقلا به من علو إلى أسفل. قال أبو شامة: هذا المعنى مضطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منه، يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى. قال السيوطي: ويؤيد أن جبريل تلقفه سماعا من الله تعالى ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فينتهي به على الملائكة، فكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا؟ قال الحق، فينتهي به حيث أمر. وأخرج ابن مردوية من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة. وأصل هذا الحديث في الصحيح. وقال بعضهم: إن جبريل حفظ القرآن عن الله، وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله، فمر بهم جبريل وقد أفاقوا، فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني القرآن، وهو معنى قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. فأتى به جبريل إلى بيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة، يعني الملائكة، وهو معنى قوله تعالى: بأيدي سفرة، كرام بررة. وقال الجويني: كلام الله المنزل قسمان، قسم قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول افعل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك اجتهد في الخدمة واجمع جندك للقتال. فإن قال الرسول: يقول الملك لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الجند تتفرق وحثه على المقاتلة، لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة. وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب، فنزل جبريل بكلمة من الله من غير تغيير، كما يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان، فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا، انتهى. قال السيوطي: القرآن هو القسم الثاني، والقسم الأول هو السنة، كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى، لأن جبريل أداه بالمعنى، ولم تجز القراءة بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ، ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به، فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه، وإن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه. والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم على قسمين: قسم يروونه بلفظ الموحى به، وقسم يروونه بالمعنى، ولو جعل كله مما يروى باللفظ لشق، أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف. فتأمل. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أنه سئل عن الوحي فقال: الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه، وهو كلام الله. ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه. ثانيا، طرق الوحي. طرق الوحي ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإما أن يكون مناما ورؤيا الأنبياء وحي، كما حدث كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما حدث لإبراهيم عليه السلام في قصة ذبح إسماعيل، وقد جاء ذلك في الصحيح، أي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، وقد تكلمنا عن ذلك فيما سبق، أو أن يأتيه الملك في النوم. وعد قوم من هذا سورة الكوثر وليس صوابا. وإما أن يكون كلاما من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام، وبعض أهل العلم يدخل فيه ما حصل ليلة المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم عند من يقول أن ذلك كان يقظة. وقيل أو أن يكلمه الله في النوم كما في حديث معاذ: أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، الحديث وهو غير صريح في ذلك. ويلحق به ليلة المعراج عند من يقول بأن ذلك كان في النوم. وليس في القرآن من هذا النوع وهو الكلام من وراء حجاب شيء. وإما أن يكون بإرسال رسول مثل إرسال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ووحي القرآن كله من هذا القبيل، وهو المصطلح عليه بالوحي الجلي. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك طرق ثلاثة: الأول أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، فيفصم عنه وقد وعى ما يقول، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. قال الخطابي: والمراد أنه صوت متدارك يسمعه، ولا يبين له أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل هو صوت خفق أجنحة الملك، والحكمة في تقدمه أن يفرغ سمعه للوحي فلا يبقي فيه مكانا لغيره. ومنها الحديث الذي يرويه البخاري في صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وفي هذا الحديث أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه، وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد وتهديد. الثاني أن يتمثل له رجلا فيكلمه فيعي ما يقول، كما في الحديث السابق. زاد أبو عوانة في صحيحه: وهو أهونه علي. وكان كثيرا ما يأتيه الملك في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا، وربما أتاه في صورة أعرابي، كما في الحديث المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان. الثالث أن ينفث في روعه ما يريد فيعيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن روح القدس نفث في روعي، أخرجه الحاكم. وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدها بأن يأتيه في إحدى الكيفيتين وينفث في روعه. وقد نزل للنبي صلى الله عليه وسلم غير جبريل ملك الجبال، كما في قصة عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على أشراف الطائف، ونزل عليه ملك بشره بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وأنهما لم يؤتهما نبي قبله، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغير ذلك. وأخرج الإمام أحمد في تاريخه عن الشعبي قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة، وهو أثر فيه ضعف لإرساله. ويظهر أثر التغير والانفعال على صاحب الرسالة في حال الوحي، فيغط غطيط النائم ويغيب غيبة كأنها غشية أو إغماء، وما هي في شيء من الغشية والإغماء، إن هي إلا استغراق في لقاء الملك الروحاني وانخلاع عن حالته البشرية العادية، فيؤثر ذلك على الجسم فيغط ويثقل ثقلا شديدا قد يتصبب منه الجبين عرقا في اليوم الشديد البرد. وقد صحت بذلك الأحاديث حتى إن الراحلة لتبرك من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كاد أن يرد فخذه لأن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليها وقد أنزل عليه. ثالثا أنواع الموحى به. أما الموحى به فأقسامه 3: القرآن الكريم، كلنا يعرف أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، والضابط فيه أن معناه يكون من عند الله ولفظه أيضا من عند الله عز وجل، وهو كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، ويتميز بأنه معجز في لفظه ونظمه ومعانيه ويضاف إلى ذلك بأنه يتعبد بتلاوته، يعني إذا قرأه الإنسان فإنما يتقرب بقراءته إلى الله عز وجل ويؤجر على ذلك، وله طريقة مخصوصة لقراءته، ولا يجوز روايته بالمعنى. فجبريل عليه السلام سمع القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى فأداه كما سمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأداه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل. هذا هو القرآن، وهو قطعي الثبوت، نقل إلينا بالتواتر. أما السنة النبوية فهي وحي كذلك كما سبق، وهي تنقسم إلى قسمين: الحديث النبوي، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الموحى به، وهو وحي من الله عز وجل، ولكنه يختلف كثيرا عن القرآن، فإن معناه من الله سبحانه وتعالى، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كلام غير معجز، فليس هو مثل القرآن معجز في لفظه، وإنما هو كلام بليغ في أعلى درجات البلاغة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. ولكنه غير معجز بمعنى أنه لا يعجز البشر عن الإتيان بما يشبهه أو يقاربه. ثم الحديث أيضا لا يتعبد بتلاوته، ويجوز روايته بالمعنى، إذن هو يفارق القرآن في كل شيء ما عدا أن معناه من الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث، وهو القسم الثاني من الحديث، الحديث القدسي، وهو مثل الحديث النبوي في جميع الضوابط التي ذكرناها إلا في لفظه، فقد اختلف فيه أهل العلم ممن هو، فقال البعض هو من الله، وهذا مشكل جدا، لأنه إذا كان من الله عز وجل فيحصل التعارض بين التعريف وبين هذا القول، لأن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام البشر، وهو معجز فلا يكون غير معجز، ثم ما الفارق بينه وبين تعريف القرآن؟ فلذا لا يرتضى هذا ممن قاله. وهناك من قال لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إذن ما الفائدة في قوله قال الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا إذا قيل إن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه بتعريف الحديث النبوي، فلم يكن هناك أي ضابط. القول الثالث، وهذا القول تطمئن إليه النفس، وهو أنه من قول جبريل عليه السلام، يعني لفظه من جبريل. وقد يؤيد هذا القول وصف الحديث بأنه قدسي، وجبريل عليه السلام وصفه الله عز وجل بأنه روح القدس كما هو معروف، فهذا القول لعله أقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. رابعا، شبهات حول الوحي، وهذا المبحث نلخصه من كلام الشيخ الزرقاني رحمه الله في كتابه مناهل العرفان لأهميته، فنقول إنما قدمناه لا يسلمه ولا يقبله إلا من آمن بالوحي وأساليبه والاتصالات الروحية بالملأ الأعلى، واستمداد الإنسان لمعارفه عن الله تعالى بوساطة الملك على غير الطريقة المعتادة بين البشر. ولكن العقلية العصرية أصابها مس من المادية والإلحاد والإباحية، فأصبح كثير لا يهضمون هذه الحقائق العليا. لهذا نرى لزاما علينا أن نقف هنا وقفة نزيل فيها ما قد يعتري هؤلاء من شكوك حول هذه المسألة. وهنا بعض الأدلة المحسوسة التي تقرب أمر الوحي. الدليل الأول ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، وقد اعترفت به أمم كثيرة بعد أن اختبروا به الآلاف المؤلفة من الخلق واطمأنوا إلى تجاربه، وأخيرا أثبتوا بوساطته ما يأتي، أن للإنسان عقلا باطنا أرقى من عقله المعتاد كثيرا، أنه وهو في حال التنويم يرى ويسمع من بعد شاسع، ويقرأ من وراء حجب، ويخبر عن أمور غريبة، أن للتنويم درجات بعضها فوق بعض يزداد العقل الباطن سموا بتنقله فيها، إلى غير ذلك من أمور يجادل فيها ولا تسلم. وقد ذكر الزرقاني رحمه الله هنا تجربة من تجارب التنويم رآها بعينه وسمعها بأذنه، واستدل بها على إمكانية تأثير شخص في آخر، فكيف بتأثير الخالق في المخلوق؟ الدليل الثاني أن العلم الحديث استطاع أن يخترع من العجائب ما نعرفه ونشاهده وننتفع به، مما يسمونه الهاتف واللاسلكي والميكروفون والراديو والآن الكمبيوتر والإنترنت والبث الفضائي. وعن طريق أولئك أمكن الإنسان أن يخاطب من كان في آفاق بعيدة عنه وأن يفهمه ما شاء ويرشده إلى ما أراد. فهل يعقل بعد قيام هذه المخترعات المادية أن يعجز الإله القادر عن أن يوحي إلى بعض عباده ما شاء عن طريق الملك أو غير الملك؟ الدليل الثالث استطاع العلم أيضا أن يملأ بعض اسطوانات من الجماد الجامد الجاهل بأصوات وكلام وإتقان، بل وبصور وأفلام متحركة على وجه يجعلها حاكية للأصل بدقة. أبعد هذه المخترعات القائمة يستبعد على القادر تعالى بوساطة ملك أو من غير وساطة ملك أن يملأ بعض نفوس بشرية صافية من خواص عباده بكلام مقدس يهدي به خلقه ويظهر به حقه على وجه يجعل ذلك الكلام منتقشا في قلب رسوله حتى يحكمه بدقة وإتقان؟ الدليل الرابع أننا نشاهد بعض الحيوانات الدنيا تأتي بعجائب الأنظمة والأعمال مما نحيل معه أن يكون صادرا عن تفكير لها أو غريزة ساذجة فيها، ومما يجعلنا نوقن بأنها لم تصدر في ذلك إلا عن إرادة عليا توحي إليها وتلهمها تلك العجائب والغرائب من الصناعات والأعمال والدقة والاحتيال. وإذا صح هذا في عالم الحيوان فهو أولى أن يصح في عالم الإنسان، حيث استعداده للاتصال بالأفق الأعلى يكون أقوى وأخذه عنه يكون أتم، ومن ذلك ما يكون بطريق الوحي. ومن العبث وضلال الرأي أن يثبت الباحث الطبيعي إلهاما تبعثه القدرة الإلهية إلى أحقر الحشرات ثم ينفيه عن النوع البشري، وهو أشد ما يكون حاجة إلى هذا الوحي والإلهام في حياته الفردية والاجتماعية. الدليل الخامس العبقرية. ذكر الزرقاني فيه قصصا من عجائب بعض الأشخاص، ومن ذلك ما ذكره عن شاعر فرنسي قال: أنا لا أعمل شيئا ولكن أسمع ما يلقى إلي فأنقله، فكأن إنسانا مجهولا يناجيني في أذني. قلت: وهذا مصداق لقوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات. فهذا تنزل عليه وحي شيطاني، وهو الذي نفاه القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون الآيات. قال الزرقاني: وهذه الأمثلة التي سقناها تثبت وجود اتصالات روحانية باطنة في بعض الأفراد تمد الإنسان بعلم وهداية من طريق غير معتاد، وذلك يقرب الوحي أيما تقريب. الدليل السادس شوهد على بعض الناس أنهم يظهرون بمظاهر روحانية تعتبر من الخوارق التي لم يكن يحلم بحدوثها العلماء، على حين أن هؤلاء الذين أتوا بتلك الظواهر الخارقة كانوا في حالة ذهول، وقد استحال تعليل ما أتوا تعليلا ماديا يستند إلى الحس، وقد اختبروا تلك الظواهر واستحضروا لشهودها أكبر مشعوذ الأرض فشهدوا بأنها ليست من الشعوذة في شيء، وإنما هي أحداث روحانية لا أثر فيها للمهارة وخفة اليد. وهناك غير هذه الأدلة الدليل العقلي على أن هذا الأمر الممكن قد وقع فعلا، وذلك أنه قد أخبر بوقوعه الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر بوقوعه الصادق المعصوم فهو حق ثابت وذلك هو المطلوب. أما الدليل على أنه قد أخبر بوقوعه الصادق المعصوم فما مر علينا من أنباء الوحي في الكتاب والسنة، وأما الدليل على أن كل ما أخبر بوقوعه الصادق المعصوم هو حق ثابت فإن ذلك هو مقتضى الصدق والعصمة، وأما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق معصوم فهو المعجزة القائمة مقام قوله تعالى لعباده في شأن تصديق رسوله، ومن ذلك أنه يوحى إليه منه، وهذه المعجزة هي القرآن الكريم الذي ذكرنا إعجازه في مواقف عدة في محاضرات هذه المادة وفي التفسير. ومن الشبهات التي يطرحها بعض الجهلة حول الوحي، يقول بعضهم: لو كان الوحي ممكنا لأوحى الله إلى أفراد البشر عامة ولم يخص به شرذمة قليلين يجعلهم واسطة بينه وبين خلقه. والجواب أن عامة البشر ليس لديهم استعداد لتلقي الوحي عن الله لا مباشرة ولا بواسطة الملك، حتى لو جاءهم ملك لم يستطيعوا رؤيته إلا إذا ظهر في صورة إنسان، وحينئذ يعود اللبس ويبقى الإشكال. فقضت الحكمة أن يجعل الله من بني الإنسان طائفة ممتازة لها استعداد خاص يؤهلها لأن تتلقى عن الله الوحي ثم تؤديه في أمانة إلى العامة من إخوانهم، بعد أن وضع الله في أيديهم شواهد الحق الناطقة التي تدل العالم على مراده سبحانه من تصديقهم، وبعد أن سلحهم بالآيات التي تطمئن الناس على أنهم رسل لإنقاذهم وإرشادهم من عند ربهم. يختص الله برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الشبهة الثانية: يقولون إن هذا الوحي الذي تدعونه وتدعون تنجيمه جاء بهذا القرآن غير مرتب ولا منظم، فلم يفرد كل غرض من أغراضه بفصل أو باب شأن سائر الكتب المنظمة، بل مزجت أغراضه مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف، فيبعد أن يكون وحيا من الله. والجواب أن مخالفة القرآن لأنظمة الكتب المؤلفة لا تعتبر عيبا فيه ولا في وحيه وموحيه، بل هي على العكس دليل مادي على أنه ليس بكتاب وضعي بشري يجلس إليه واضعه من الناس فيجعل لكل طائفة من معلوماته المتناسبة فصلا ولكل مجموعة من فصوله المتناسقة بابا، بل هو مجموع إشراقات من الوحي الإلهي الأعلى اقتضتها الحكمة ودعت إليها المصلحة. ثم إن هذا المزيج الطريف الذي نجده في كل سورة أو طائفة منه له أثر بالغ في التذاذ قارئه وتشويق سامعه واستفادة المستفيد بأنواع متنوعة منه في كل جلسة من جلساته أو درس من دروسه، وهذا هو الأسلوب الحكيم في التعليم والإرشاد. الشبهة الثالثة: يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عصبيا حاد المزاج وكان مريضا بما يسمى الهستيريا، فالوحي الذي كان يزعمه ما هو إلا أعراض لتلك الحال التي أصيب بها. والجواب أن هذه فرية تدل على جهلهم الفاضح بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالمعروف عنه بشهادة التاريخ الصحيح والأدلة القاطعة أنه كان وديعا صبورا حليما، بل كان عظيم الصبر واسع الحلم فسيح الصدر، حتى إنه وسع الناس جميعا ببسطه وخلقه، وكان شجاعا مقداما سليم الجسم صحيح البدن، حتى إنه صارع ركانة المشهور بشجاعته فصرعه، وكان يثبت في الميدان حين يفر الشجعان ويفزع الخلق ويشتد الأمر ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقول: إلي عباد الله، ولا يزال كذلك حتى ينقذ الموقف ويكسب المعركة. ولو أفضنا في هذا الموضوع لطال بنا الكلام، ولكن موضوعه في كتب السيرة والشمائل المحمدية فارجع إليها إن شئت. أما مرض الهستيريا الذي يصمونه كذبا به فهو داء عصبي عضال أكثر إصاباته في النساء، ومن أعراضه شذوذ في الخلق وضيق في التنفس واضطراب في الهضم، وقد يصل بصاحبه إلى شلل موضعي ثم إلى تشنج ثم إلى إغماء ثم إلى هذيان، مصحوب بحركة واضطراب في اليدين والرجلين وقفز من مكان إلى مكان، وقد يزعم المصاب أنه يرى أشباحا تتهدده وأعداء تحاربه، أو أنه يسمع أصواتا تخاطبه، على حين أنه لا وجود لشيء من ذلك كله في الحس والواقع. فهل يتفق ذلك وما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان أمة وحده في أخلاقه وثباته وحلمه وعقله ورباطة جأشه وسلامة جسمه وقوة بنائه، ثم كيف يتفق ذلك الداء العضال الذي أعيا الأطباء ومن تدب له محمد صلى الله عليه وسلم ومن تدب له محمد صلى الله عليه وسلم من تكوين أمة شموس أبية وتربيتها على أسمى نواميس الهداية ودساتير الاجتماع وقوانين الأخلاق وقواعد النهضة والرقي. أضف إلى ذلك أنه نجح في هذه المحاولة المعجزة إلى درجة جعلت تلك الأمة بعد قرن واحد من الزمان هي أمة الأمم وصاحبة العلم وربة السيف والقلم. فهل المريض المتهوس الذي لا يصلح لقيادة نفسه يتسنى له أن يقوم بهذه القيادة العالمية الفائقة ثم ينجح فيها هذا النجاح المعجز المدهش؟ الشبهة الرابعة، يقولون إنكم تستدلون على الوحي بإعجاز القرآن وتستدلون على إعجاز القرآن بما فيه من أسرار البلاغة، ونحن لا ندرك تلك الأسرار ولا نسلمها، فلا نسلم الوحي المبني عليها. والجواب أن للقرآن نواح أخرى في الإعجاز غير ما يحويه من أسرار البلاغة والبيان، ومن السهل معرفتها على من لم يتمهر في علوم العربية واللسان. منها ما يحويه هذا التنزيل من المعارف السامية والتعاليم العالية في العقائد والعبادات وفي التشريعات المدنية والجنائية والحربية والمالية والحقوق الشخصية والاجتماعية والدولية، وقد تكلمنا عن طرف من ذلك فيما سبق. ويكفي من ناحية إعجازه البلاغي عجز العرب الفصحاء عن معارضته مع حاجتهم الماسة لذلك، وهذا ما شهد به التاريخ بلا جدال. الشبهة الخامسة، يقولون إن إعجاز القرآن للعرب لا يدل على أن القرآن كلام الله، بل هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم نسبه إلى ربه ليستمد قدسيته من هذه النسبة. وإعجازه جاء من ناحية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان الفرد الكامل في بيانه بين قومه، لذلك جاء قرآنه الفرد الكامل أيضا بينما جاء به قومه، ولم يستطيعوا لهذا الاعتبار وحده أن يأتوا بمثله شأن الرجل الفذ بين أقرانه في كل عصر. ويجاب على هذه الشبهة بأجوبة خمسة. أولها أن كل من أوتي حظا من حس البيان وذوق البلاغة يفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي فرقا كبيرا يمثل الفرق الكبير بين مقدور الخالق ومقدور المخلوق. الجواب الثاني أن القرآن لم يأتي الناس من الخلف، بل جاءهم من أوسع الأبواب ودخل عليهم من طريق العرب الخلصاء ذوي اللسن والبيان، وتحداهم من الناحية التي نبغوا فيها وهي صناعة الكلام، تلك الصناعة البيانية الفائقة التي وقفوا عليها مواهبهم وأنفقوا فيها حياتهم حتى صارت موضع تنافسهم وسبقهم وموضوع فخرهم وفوقهم شأن معجزات الله تعالى. ومن هنا نعلم والتاريخ يشهد أن القرآن لو كان مصدره نفس محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول أولئك الملاحدة لأمكن هؤلاء العرب البارزين في البيان أن يعرفوا أنه كلامه بما أوتوا من ملكة النقد وما وهبوا من نباهة الحس والذوق، ثم لأمكنهم أن يجاروه ولو شوطا قريبا إن لم يمكنهم مجاراته شوطا بعيدا. الجواب الثالث أن القرآن لو كان مصدره نفس محمد صلى الله عليه وسلم لكان من الفخر له أن ينسبه إلى نفسه، ولأمكن أن يدعي به الألوهية فضلا عن النبوة، ولكان مقدسا في نظر الناس وهو إله أكثر من قداسته في نظرهم وهو نبي، ولما كان في حاجة إذن إلى أن يلتمس هذه القدسية الكاذبة بنسبة القرآن إلى غيره. الجواب الرابع أن هؤلاء الملاحدة غاب عنهم أنهم يتحدثون عن أكرم شخصية عرفها التاريخ طهرا ونبلا، وذهلوا عن أنهم يمسون أسمى مقام اشتهر أمانة وصدقا، فكان إذا مر بقومه يشيرون إليه ويقولون الصادق الأمين، ثم يصدرون عن رأيه ويرضون بحكمه. والعقل المنصف قال ولا يزال يقول ما كان هذا الأمين البار الصادق ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. الجواب الخامس أن هذه الشبهة وليدة غفلة عن مضامين القرآن العلمية وأنبائه الغيبية وهداياته الخارجة عن أفق العادة في كافة النواحي البشرية فردية كانت أو اجتماعية، لا سيما أن الآتي بهذا القرآن رجل أمي في أمة أمية كانت في أظلم عهود الجاهلية. أضف إلى ذلك ما سجل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من أخطاء في بعض اجتهاداته ومن عتاب. وأخيرا شبهة أخرى قد تعرض لبعض المأفونين، وهي أن هذا البعد الشاسع بين القرآن والحديث لم يجئ من ناحية أن القرآن كلام الله والحديث كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إنما جاء من ناحية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان له ضربان من الكلام، أحدهما يحتفل به كل احتفال ويعنى مزيد عناية بتهذيبه وتنميقه وتحضيره، وذلك هو ما سماه بالقرآن ونسبه إلى الله، وثانيهما يرسله إرسالا غير معني بتحبيره وتحريره وهو المسمى بالحديث النبوي. ثم يقولون لترويج هذه الشبهة إن ذلك ليس بدعا فيما نرى من آثار الأدباء والبلغاء، بل نحن نلحظ أن الأديب الواحد يعلو كلامه الصادر عن تأمل وعناية وروية علوا كبيرا عن كلامه المرسل على البديهة، حتى كأنهما لكاتبين اثنين بينهما بعد ما بين المشرقين. والجواب الأول أن هذه الشبهة الجديدة مبنية على قياس فاسد، وهو تشبيه أدباء ذاك العصر الزاهر الذي نزل فيه القرآن وسلمت فيه السليقة العربية بأدباء هذا العصر المولدين الذين فسدت لغتهم وتبلبلت ألسنتهم وشتان ما بين الطبقتين. الجواب الثاني أن هذه الشبهة تخالف في أساسها ما هو واقع معروف، ذلك أن القرآن الكريم منه ما نزل مفاجأة على غير انتظار وتفكير وبدون تلبث وتدبير وهو أكثره، ومنه ما نزل بعد تشوف واستشراف وطول انتظار وهو أقله، ومع هذا فأسلوبه الأعلى هو أسلوبه الأعلى، ونظمه المعجز هو نظمه المعجز في الحالين على السواء. وهذا الذي يقال في القرآن يقال أيضا في الحديث النبوي، فمنه ما كان وليد التفكير والتدبير والمشاورة والمداولة كحديثه في شؤون الحرب والصلح، ومنه ما كان وحي الساعة وإرسال البديهة، ولكنها مع اختلافها لم يختلف فيها الأسلوب النبوي، بل هو طراز واحد من أرقى الأساليب البشرية إن لم يكن أرقاها، وقلما تلحظ فيه تفاوتا كثيرا. لا فرق في ذلك بين ما أرسله على البديهة وما أجال فيه الرأي والاستشارة، وما نزل به وحي السنة، وما احتفل به احتفالا ممتازا بالمواقف المشهودة والمجامع المحشودة. إذن هما نمطان متمايزان لا يشتبهان، نمط القرآن كله ونمط الحديث كله، لكل منهما مسحة وبيان ودرجة في الفوق والسبق بينها وبين الأخرى بعد ما بين شأني الخالق والخلق. ومن الشبهات القديمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه قولهم إنما يعلمه بشر، فتارة يقولون غلام بن الحضرمي، وتارة يقولون بحير الراهب، وما تقدم في أثناء المحاضرة يبطل هذه الدعوة من وجوه كثيرة، وقد انبرى كثير من أهل العلم لرد مثل هذه الشبهات. ومن الكتب التي اهتمت بهذا الجانب كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز، فيرجع إليه للفائدة. وقد شاهد الوحي معاصروه ونقل بالتواتر المستوفي لشروطه بما يفيد العلم اليقيني، ولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أول رسول أوحي إليه، بل أوحى الله إلى الرسل من قبله كما قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.